وفي آذانهم وقرا صمم وإن تدعوهم إلى الهدى فطبيعي ما دام في آذانهم وقع وهم على القلوب بتاعهم على في أكل يعيبوا عليهم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لا يعني لم يعجل العذاب لأمر لهم إيه موعد لن يجدوا من دونه موئلا ولعل الله أن يخرج من أصلابهم وإذا حصل برضو ولا لا أبو جهل طلع من ظهر مين يكرم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أنت في تلك في إشارة وإشارة إلى مؤنث اللي هي القرى والكف من المخاطب. المخاطب رسول الله وأمته مدنية في خطابه يعني خطاب الرسول خطاب لأمته وتلك الإشارة للقرى. أين هذه القرى؟ طب الإشارة لازم تكون لإيه؟ لموجود النحاس تلك وما تلك يمينك تلك العظمة دي. طب وأين؟ قال لك هم مسافرين رحلة الشام يشوفوا قرى مين؟ قرى ثمود وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا. ولذلك يقول في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل تشوفوه مبائي صالح كل الناس بتروح تشوفها كلها البيوت المنحوتة في الجبل والآثار اللي مش عارف إيه. فتلك إشارة إلى إيه؟ إلى موجود محس المخاطبون وعلى رأسه رسول الله يرونها وهم في الإيه؟ في الطريق إلى الإيه؟ إلى الشام أو إلى المدينة. وربك الغفور الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. كلمة قرية تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياة ومقومات الحياة زائدة مش بس مقومات حياة. لما يكون فيه ايه مثلا كفر غير بلد غير قرية القرية دي معناها ان فيها ايه مقومات وحياة تتسع لهم وتتسع لمن يقرأ عليهم فيكون فيه قراءة. الله معنى قرية. وتلك القرى أهلكنا وانفتت أقرية كبيرة أو كل ما بيجيها ومش عارف إيه بتاعه وعين زي دي زي يقول عليها أم القرى أم الإيه أم القرى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ما تعجلناش علشان بقى يعني يمكن حد كده يشاور عقله موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. برضو إذ يعني يذكر وقت أن قال موسى لفتاه فتاه اللي هو اللي بيخدمه وكان يوشع ابن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخذ عشان يتعلم منه. قال له يعني انا امشي وراك كده بس عشان ايه تعلمني. واذكر اذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع ابن نون لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. ايه حكيت موسى وده ليه؟ ايه المناسبه هنا؟ قال لك المناسبه ان كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينه وقالوا لهم ايه خبر محمد ده وحكايته وانتوا اهل كتاب واعلموا بالسماء واعلم بالمش عارف الايه فما رايكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسالوه هذه الاسئله اللي هي ايه الفتيه اللي نجوا في الدهر بتوع الكهف والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو عيلي بعدين والروح اسالوا ان جاوبكم يبقى نبي. طيب لما راحوا النبي وعدهم ان يجيب اذا علم اسئلتهم ليس عنده ادي اول واحد. ولو كان هو بيظهر كلام زي ما يكون كان يقول له انما دليل على انه ما دام ما عندوش يسكت لحد ما ينتظر الجواب من الله. حاجه يبكوا بكره منتظر الجواب من الله. وقلنا ان ربنا المؤدب لنبيه ادبني ربي فاحسن تاديبي